رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. يقول المصنف رحمه الله: واللام أدناها لمنتهى، أي أدنى الحافة إلى منتهى الحافة. قال: والنون من طرفه، من طرفه، من طرف اللسان، من طرفه. قال: والنون من طرفه تحت إجعل، تحت اللام، تحت اللام، لأن قلناش اللام يلتصق باللثة، هو موطن التجاعد، ال كيوصل لثاك عند موطن التجاعد. النون أرجع شوي، والنون من طرفه تحت اجعلوا ان دابا الغار داير ها. انت لما تلتصق اللسان كانك تسد ذلك الغار كله، كدير اللسان ان كاين بلاصه خاويه وكتسدها الى ترتي في النطق. هذا لا الاخر يتكلف بالمسرح، الله يجزيك بخير. لا اذا عندنا النون تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان، لكن اش تغلق مجرى النفس والصوت، تغلق مجرى الصوت. الى قمت ان سد فمك كل حلو بحال معجزه الله سبحانه وتعالى، ما كيخرج الصوت من الفم، وفي كيخرج إذن هذا أمر لا بد أن نهتم به. النون المخرج هو طرف اللسان مع الحنك الأعلى، لكن صوت النون يرجع القهقر، كيرجع الله كيجي تال تماك ويرجع، لأنه لو لم يأتي ما قلنا هذا مخرج، هو أتى إلى الفم ودخل وحبس في هذا المكان، فلم يجد طريقا فرجع، فليس له إلا إلى الأنف. هي هذه دابا كيجي لهذا الموطن، كيجي هذا الموطن كيتسد فيرجع هذه البلاصه اللي هي مصبوغه بهذا اللون، بمعنى انها كلها يجري فيها النفس، ياتي الى موطن النون فيجد مغلقا فيرجع ثم يخرج من الخيشوم. يقول مثلا ان لا تفرق عند غلق الفم او فتحه، لا تفرق، الا ما كتشوفش فيا نسد الفم ولا نحلو بحال بحال، لا تفرق. علاش؟ لان المجرى والأنف، ولكن سدني في ذلك أنت وقرا لي النون واطلب اللي بغيتي، سدني فيك وقرا النون واطلب اللي بغيتي، ممكن؟ لأن مخرج النون أي لا ماشي الخيشوم، مخرج النون واش؟ طرف اللسان مع الحنك الأعلى، أما مخرج صوت النون فهو الخيشوم، فالمخرج هو ذلك المكان المحدد، كما كانش هو لاش كنديروا هذيك العمليه لاش؟ فهو المخرج اي هو الذي يحبس الصوت، شنو قلنا؟ المكان الذي يتعرض فيه للنفس او للصوت هو الذي يسمى مخرجا. اذا فالمخرج في الفم في طرف اللسان مع الحنك الاعلى، اما الصوت الذي تسمعه فيرجع حتى يخرج من الخيشوم، حتى يخرج من الخيشوم. مثلا ما اقرا صراط الذين انعمت عليهم، كاين شي مشكل؟ قلقلة فاش؟ اش المشكل في قلقلة؟ لأنني نقول أنا عمت خرج من الفاء، وهذه ليست نون حقيقية، لو حقيقية صوتها يخرج من الخيشوم. إلا عرفت فيش قلقلة النون مين هم؟ مين؟ لا هذا خطأ، من استنى شوية تخرج منها، منهم صراط الذين أنعمت أن شوي هذاك شوي باش يخرج، تعطل شوي باش يخرج نفس من الخشب. أنعمت عليهم اللي ما عرفش خصوصا هذه صفة في النون والميم، كيقول أنعمت عليهم بالنسبة لما قالش التجويد هذا قرا النون وقرا الميم، لا هذا غلط، هذه ليست نون وميما عربية، أنعمت لأن الميم كذلك يخرج نفسها وصوتها من الخشب. المقصود عندنا أن طرف اللسان مع الحنك الأعلى يحبس يحصر ذلك الصوت الذي خرج من الوتر، فليس له مجرى في النون الا ان يرجع فيخرج من الخيشوم، لذلك جعلوا الخيشوم مخرجا ياك مستقلا، لكن ليس مخرجا للحرف وانما هو مخرج لصوت الحرف. لغنة النون والميم كما سيأتي معنا. هنا نحتاج الخيشوم، في هذا الموطن نحتاج الخيشوم وفي موطن الميم فقط، نحتاج إلى الخيشوم في النون وفي الميم. إذا هذا موطن النون، إذا فاللام والنون متقاربان. إل إن، قل إل إن، أضلب كم بينهما من فرق ميليمتر. إل إن، لذلك بعضهم يقرأ قلنا قلنا كيخلي لسان ديالو في اللام، قل قلنا ما تفهمش قرا اللام ولا قرا النون، وهذا خطأ. قل قلنا قل صغر شوي تتكمل اللام عاد تنتقل النون، قلنا جعلنا هنا من نفس المكان، قلنا قلنا وإذ قلنا لي لا مش وإذ قلنا، وإذ قلنا قل صبرتا يخرج النفس ديال اللام عاد تنتقلت للنون. أما إذا بغيتي تزرب فلا تخرج إحداهم، إما تقول قلنا ولا قلنا ولم تخرج اللام في الثانية وهي الكثيرة كأنها أدغمت في النون، وهذا خطأ من الأمور اللي خصنا ننتبه لها الإنسان، لأن مزدين نفس البلاصة قرب بيناتهم بزاف، بعضهم جعلهم حرف مخرجا واحدا لأن مخرج اللام بوحده مستقل. شحال مخرج لصنا الآن في اللسان؟ القاف الكاف جيم والشين والياء، هذو ثلاثة بوحدهم، زيد الضاد اللام. الآن نحن في النون، كل واحد عنده مخرجه، اللام عنده مخرج مستقل والنون لها مخرج مستقل، فالفرق إذا النون تخرج من طرف اللسان مع الثنايا مع الحنك الأعلى عند التجاعيد، لكن الصوت يخرج من الخيشوم. الذي بعده هو الراء، قال والراء لظاهره أدخل. الراء طرف اللسان، نحن ما زلنا في الطرف، ما زلنا في طرف اللسان. قال واللام أدناها لمنتهى، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظاهر أدخل. الراء قريب، يدانيه قريب منه ولكن لظهر أدخل. إلا كنا الطرف اللسان، لسانك طرف اللسان، اللسان الطرف ديالو، لكن في الراء كنزيدو شويه في الظهر، ظهر اللسان فوق اللسان هو الظهر، فوق اللسان هو الظهر، ظهر الشيء اعلى. اذا في النون زينا شويه في طرف اللسان، في الراء كنخدموا حيز كبير في ظهر اللسان، كنخدموا حيز كبير في ظهر اللسان. لكن كيف تخرج الراء؟ تخرج الراء باش نلعب الصواني، تخرج هكذا ظهر اللسان، ظهر اللسان. لابد من فرجه، لابد من فرجه في راس اللسان، فرجه في راس اللسان. هذا راس اللسان يثبت جانبان، تثبت الجانبان في مع الحنك الاعلى. قل ديرها بالرقيقه، الراء رقيقه مرققه اقصد، هي سهله مرققه سهله، كيخرج النفس بين يعني فرجه بين فوق اللسان، فرجه فوق اللسان، لكن كتستعمل واحد الحيز كبير في اللسان في الفوق في الظهر ديالو. ار ال ال وسط اللسان كيخرجش كيخرج النفس، هذا معنى الظهر. الظهر واش اعلى اللسان وليس الظهر هكذا، وليس الظهر هكذا، الظهر هو اعلى اللسان، اعلى اللسان، لكن هناك فرجه كيجي الصوت عادي، كيجي الصوت وكيلقى اللسان اش مزير بحال شي ميزان، بحال شي ميزان كيولي كيتضايق عليه وكيخرج بشويه. فان لم يثبت الجانب، يثبت الجانبان مع الحنك الاعلى، الا ما زيرناهمش مزيان اش شنو كيوقع؟ هذاك الضغط ديال الصوت كيولي كيلعب براس اللسان، كتقول لك الرحمن. شحال من راه هادي؟ اربعه، هادي ماشي راه واحده، لا علاش؟ لان عدم التثبيت بقوه يجعل طرف اللسان يسهل اش نزعه من مكانه بالقوه ديال الصوت، كيقول سهل يتحيد، كيتحيد كيرجع ثاني، كيتحيد كيرجع ثاني، كتقول لاش سمعت راءات وليست راء، قل بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا غلط، الر الر باش نقول اش كنزير الر الر. وهنا راس اللسان فيه واحد شويه ديال التزعزع، كاين واحد شويه الاهتزاز في راس اللسان، لكن لا يلتصق بالحنك الاعلى، كيكون بوحدو بوحدو، قوه الصوت كتخلي راس اللسان كيهتز شوي، وهذا لا اشكال فيه، بل بعضهم هذا يقول هذا مطلوب كما سياتي معنا في الصفات، لكن اطلع باللسان كامل هذا الذي يطلب اش منعه. الر هذا غلط، قل الر وبالسهوله كيكون فاش في الترقيق، ري ري ري ار ار، ودي لسان داك تجد أن هناك فرجة على رأس اللسان يخرج منها يخرج من النفس، لكن في الشدة في التفخيم لا بد أن تلصق، خصوصا في الحرف المشدد لا بد أن تلصق لسانك بقوة، وإلا كررت الراء، وهذا يكون بالمشافة. أقصد الآن في التنظير، لكن الشيء بغيت كل واحد يمشي ويبقى يجرى. فرق بين الراء والراء الراء الراء الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، تسمع تفخيم لكن بدون تكرار. إلى ما زيج بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا غلط فاحش، هذا غلط فاحش. أما في الترقيق فهو سهل. إذا عندنا وجاء في التصوير صورت الراء مفخمة والراء المرققة، لكن سيأتي معنا كيف فخمت وكيف رققت في باب التفخيم والترقيق. من نخليه المسألة ديال التفخيم والترقيق إلى حينها، لكن المقصود أن الراء المرققة سهلة في النطق، والمفخمة المشددة أصعب في النطق، أصعب في النطق. وأمثلة في البسملة الرحمن الرحيم، هذا ما يتعلق به الراء. إذا عندنا طرف اللسان فيه مخرج النون ومخرج اللام ومخرج الراء متقاربا، الفرق أن اللام إيش حافة اللسان إلى منتهى، ويخرج النفس والصوت من الجانبين. أما النون فيلتصق طرف اللسان بالحنك الأعلى ولا يخرج الصوت إلا من الخيشوم، إلا من. أما الراء فيخرج فيجعل فرجة في أقصى في رأس اللسان، بالتالي يخرج الصوت من اللسان من الفم، لأن قلنا النس دينك فرجع إلى القهقاء. اللام خلينا لي بلاصة في نظام. أما الراء فجعلنا له فرجة في الأمام. بين الفرق بين ثلاثة، فبعض أهل العلم جعل الثلاثة مخرجا واحد وبعضهم فرق، والله أعلم التفريق أقوى، وهو الذي صار عليه المصنف. المصنف قال واللام أدناها لمنتهى والنون من طرفه تحت يجعله، والراء يدانه لظهرين أدخلوا، أي جعل لكل حرف مخرجا مستقلا. لا ننتقل إلى مخرج آخر، وهو مخرج الطاء والدال والتاء. هذه الثلاثة تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان مع اللثة، مع اللحم الدائر على الأسنان، يعني وصول اللثة، وصول الأسنان مع اللثة، ذاك اللحم اللي فوق الأسنان هنا يقع اللسان. لكن الطاء فيها تفخيم، الطاء فيها تفخيم، لأن الفرق بين الطاء والتاء مش تفخيم. فخمت الطاء، فخمت على الحرفة صار طاء، رققته صار تاء، تاء الطاء والتاء، الطاء والتاء. إذا عندنا الفرق هو الطاء مع التاء والتفخيم. إذا ما قل أنعمت أحط يك الأصل أحاطت يك، قل أحط والله أحدت، عشان نقول وش أحط ولا أحدت، أضغم الحرف في الحرف يك، كان الطاء والتاء. إما تقول أحط وها أحط، أو تقول أحدت تهو حال حال، فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح، لأن هذا الحرف سهش يكون فيه بجوش أحط أحط أحط، كان سمع الطاء جاية أحط، لأن فيه الإضغام. مقصود أن هذه من المضايق، لكن مقصود أن إيش؟ أن الفرق بين التاء والطاء وش؟ خير. إذا طلعت لسان قرأت طاء، أبطلت لسان قرأت تاء، أجر تاء طاء، أشنو درت؟ درت التاء لسان عادي، درت الطاء فخمتي التاء ولسديتي كاع الحنك الأعلى، أي طاء طاء طاء. إذا الفرق بينه، لكن طرف اللسان اللي كنت تكلموا عليه الآن اللي هو المخرج، ما دي صفة، صعود اللسان من الوراء أو هبوطه هذا صفة اللي هو التفخيم والترقيق، لم ندخل إليه بعد، لم ندخل إليه بعد. لكن نحن الآن في المخرج، أين المخرج؟ طرف اللسان مع اللثة، مع اللحم الدائر بالأسنان، مع اللحم الدائر بالأسنان، ما طشت الأسنان، نقول التاء تاء، لا الطاء لا، لصق اللسان مع اللحم. لذلك احنا قلنا في الشلوح كنقولوا تاء تاء، نعم هذا ديالنا احنا ماشي مشكل، مخرج ديالنا احنا ما يدخلنا شي واحد فيه، لكن في اللغه العربيه لا، ها تاء ما تقراها انت تاء، قول لا ماشي نطق، لا لا بحال الفي هذاك لغته هذا، لكن الفاء بوحده لكل قوم لغته معنى مشكل. لكن فاش كنصلوا العربيه ايه التاء تخرج من طرف اللسان مع اللثه وليست اش الثنايا، وليست الثنايا. اما الدال نفس الموطن، كلهم نفس الموطن، الدال والطاء والتاء نفس الموطن، طرف اللسان مع اللحن. إد إد إط نفس الوزن، نفس الوزن، خرجوا ثلاثة، إد إد إط، الذي فرقه الصفات، الذي فرقه الصفات، أما المخرج فهو واحد للثلاثة. الحديث عن الصفات إلى الغد إن شاء الله عز وجل. إذا عندنا الطاء والدال والتاء كلها تخرج من طرف اللسان مع اللحم الدائر به الأسنان اللي هو اللسان. هنا شنو قال؟ الدال والتاء جعل لهما صورة واحدة لأن كلاهما مرققة، والطاء جعلها صورة مستقلة للتفخيم. مخرج شيء والصفة شيء آخر، والصفة شيء آخر. الحروف التالية كذلك هي ثلاثة، الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين تسمى بحروف الصفير، تسمى بحروف الصفير لقوتها، لقوتها. انت دابا الا مجمع مع شي واحد وما بدي حتى شي واحد يسمعك، الحرف اللي كيسمع شي واحد الا كتهضر، الصاد والسين اقوى الحروف صوتا، كيوسوس يعني هضر في الصوت المهم هذيك فين كتسمع لقوتها. فلذلك هذه الحروف لا تضغم، ما تلقاش مضغمه في شي حرف ولا الصاد ولا الصين، يعني قوة قوية جدا. وهي تسمى بحروف الصفير. وبعضهم يقول الزاي، الزاي صوته نحن، والسين صوته جراط، والصاد ما كليت عقل المهم صوت شيء، المهم يقول بأنها صوت الصفير ديال الطيور، فالنحلة و قلنا الجراط في السين، الجراد يعني جراد كثير، جراد كثير، لكن الصاد ما أذكر الآن، لكن مقصود أنها سميت بحروف الصفير لأنها صوت لبعض الطيور. هذه الحروف تخرج من رأس اللسان، ماشي الطرف، رأس اللسان، مستدق رأس اللسان. قول إس، شوف شحال خدمتي في اللسان، ماشي بحال التاء، إت إت، سنتيم كله خدام ولا سنتيم ونص، لكن إيش إس رأسه فقط، إز إز إص، رأس اللسان فقط، لكن عندي الثنايا، عندي الثنايا. إلا شفنا في الصورة الآن كاين الثنايا السفلى والثنايا العليا، هذه الصورة عليها بعض التعليقات، لكن المهم بعضهم يقول السين تخرج من رأس اللسان مع الثنايا السفلى، بعضهم يقول السين تخرج من رأس اللسان مع الثنايا العليا. شنو بان لكم؟ جرب انت وجاوبني. العليا، العليا، السفلى، واش على الخلاف بيناتهم؟ هذا جمع بين قولين، زين باشو اختلفوا، نعم هذا هو الصحيح، اختلفوا، اختلف العلماء في ذلك، لكن من حيث العمل لا بد منهم، لا بد منهم، لا بد من رأس اللسان وفوقاش فويق، فويق عبر بعض العلماء بفويق ثنايا، فويق ثنايا السفلى، ماشي فوق، فويق، فويق، فوي صرف صغير، فويق تصغير فوق، تصغير فوق، ماشي فوق، لا فويق هبط شوي فوق. إذا فويق ثنايا السفلى، ولكن لو لم تكن الثنايا العليا ما سمعت سينا. شوف شي واحد مشاوري السنة القدامين وقول لي اقرأ لك السين، عالف قليل ما الثنكين، يقول لي اسمع السين، النفس الذي يصطدم مع الثنايا العليا هو الذي يسمعك السين، مفهوم؟ هذاك النفس اللي يصطدم مع الثنايا العليا يسمعك السين، لكن لا بد أن يحبس على الثنايا السفلى، كيدير فوق السفلى فوقها، والثنايا العليا تأتي فتسمع إز، دير الدك وجرب إز إص، لا فرق بين هذه إلا بالصفات، هذه الثلاثة لا فرق بينها إلا بالصفات، نفس الموطن لكن الفارق هو الصفات كما سيتم، فهو مخرج واحد لهذه الثلاثة كما قلنا في الأول، مخرج واحد للسين والزاي والصاد، أقوى الحروف كما يعبر العلماء من حيث الصوت، أقوى الحروف من حيث الصوت ماشي من حيث الصفات، لكن الفرق أنه رأس اللسان، هذه من المخارج يختلفوا فيها من حيث تقييد، أما إن جمعنا فلا إشكال أن يكون رأس اللسان على فويقة ثنايا السفلى والثنايا العليا كذلك موجودة قريب منها. انتبه، عد الثنايا العليا وقرأ السين. ممكن؟ ممكن ممكن، لأن ذلك الاصطدام هو اصطدام للثنايا. نرجع للتاء ديال الشلوح، التاء ديالنا حنا ما كنقولش تاء تاء تاء. اشنو درتي؟ نفس العمل، إز إت إت. هذيك الثنايا الاصطدام النفس بالثنايا هو اللي يحدث ذلك الصوت، ذلك الصغير هو اللي يحدث ذلك الصغير. إذا إس إز يص وكلاش خروج لي النفس من رأس اللسان مع الثنايا السفلى والثنايا العليا. النطق ما فيش خلاف، هذه أمور تنظيرية في قال الخلاف، الخلاف اللي كنتكلموا عليه. أنا ماشي كيقرأ شي واحد فيهم السين بطريقة ويقرأ الآخر، لا لا، واختلفوا من المؤثر، من مؤثر في السين الآن؟ هل هو رأس اللسان مع الثنايا السفلى، رأس اللسان مع الثنايا العليا، رأس اللسان بهما؟ هذا هو اللي اختلفوا فيه، المؤثر فقط. أما الصوت فلا خلاف فيه. الآن قرأت جويد، ونقرأ ما كتبه العلماء كلهم مثلا إلى القسم، وهذا مستحيل الآن أن تقرأ ما كتب في التجويد لكثرة المؤلفات، لكن لا يمكن أن تصل إلى الخليل وسيبويه ومن كان في ذلك العصر. لما؟ مع أنهم هم اللي كتبوا، ما عندهمش كاع كتب. لما؟ كيف السلقة؟ السلقة عرفتيه من جم؟ ها؟ ها؟ لأنه موجود إيش؟ المصدر، المصدر ديال اللغة العربية موجود عنده هو، اللي هو العربي الذي سلم طبعه من الكلام العربي، ما عنده مشكل هو. فمما نقل عن سيبويه أنه خرج إلى البوادي يسمع العرب كيف ينطقون الكلام والحروف والتركيب. احنا تكلمنا بأن سيبويه كتب فيه التجويد وفيه الصرف وفيه النحو، الكتاب في هذه كلها، لكن بما وصل إلى هذا المستوى كذلك الخليل أنه سمع من المصدر، مصدر اللغة العربية هو العربي الذي لم يختلط بالعجمية. هذا ينطق الدال كما هي، ينطق الضاد كما هي، إذا هو عنده مصدر ديال النطق. أما أنت يا ولا هكا تقرأ واش ما كتبه، فيمكن أن أفهم خلاف ما تفهم، وهذا وقع لبعض الحروف كما سيأتي معنا. كاين بعض الخلافات حتى في النطق، حتى في، لكن قليلة جدا جدا جدا ونادرة. علاش؟ هنا ما عندناش مصدر الآن، لا كان اختلفوا من غنمشيو. شكون اللي يفك بيناتنا؟ ولا كتب فقط. وفرق كبير بين الكتب وبين وبين التطبيق، فرق كبير جدا. ذاك الخلاف الذي وقع بين سيبويه والكسائي، المهم قصة مشهورة، أنه لما كان يعني الأمر خلاف بين الكسائي وسيبويه وهؤلاء من العظام، إذا خصهم الحاكم مدرسة الكوفية مدرسة البصرة اختلفت، أي خص الحاكم شكون غيكون؟ العرب. فقال سيبويه العربي الباب، كان واحد الخليفة هو، فنادى العرب، فالعرب كانوا أرادوا الجعل من الخليفة ولي دور معهم، فقالوا قول الخليفة، ما كانت الكسائي عنده أعلم ما كانت سيبويه، فقالوا قول القول قول الكسائي، هذا هو الصحابة. فقال سيبويه مرهم أن يتلفظوا بها، لن يسعفهم أو لن يسعفهم لسانهم. هو عارف بأنه من حيث يقولوش القول قول الكسائي، لما قالوشها قال القول قول الكسائي، لم يتلفظ، قال أمرهم أن يتلفظوا بها، لن يسعفهم أو لن يسعفهم لسانهم. علاش قال هذا الحكم؟ إن واحد تربى حياته كاملة كيتكلم بهذاك الحرف وبهذاك النطق وبهذاك التركيب، مسألة نحوية عندهم، لكن ما شاف التجويد 40 عام 30 عام، ما عمرو خلط كلامه بشي كلام آخر، ما يمكنش يقول شي كلمة إلا ويخربقها. يمشي واحد مثلا ماشي من الشلح، ما عمرو سمع الشلح، خليه شهرين هنا ولا خمس شهور كيتقلش يقول شي كلمة ديال الشلح، كيفاش غيقولها؟ يقولها مقادة؟ مستحيل يقادة، مستحيل يقادة. وكذلك شي واحد ناض في العربية ومع ويمشي لشي بلاصة بين الشلح والعكس. المقصود أن النطق ليس بيننا الآن، زعما نوصل أن النطق المصدر ما كاينش وإلا كتب فقط، فلا بد أن نهتم بها. إذا هذه الثلاثة قلناش مصدرها أو مخرجها مستدق اللسان، رأس اللسان مع الثنايا، قيل السفلى قيل العليا، ولكن لا بد من الجميع، لا بد من الجميع، وإنما اختلفوا في المؤثر فقط. ننتقل إلى حروف أخرى وهي كذلك ثلاثة، من طرف اللسان، نحن باقين في طرف اللسان، مع الثنايا. الآن مع الثنايا العليا، قل إظ، رأس اللسان طرف اللسان مع الثنايا العليا، إظ. يمكن يخرج شوية في رأس اللسان، يمكن يبان شوي، ماشي كل شيء، ماشي سنتي، ماشي إظ، لا لا، شوي شوي يمكن يبان ها فوق الأسنان. نقول إظ أو إذ أو إث، هذه الثلاثة مخرجها واحد، طرف اللسان مع الثنايا العليا، لكن ما كيخرج سنتي في اللسان. نقول ولا ظ ظ الظالم، لا، ولا جوج سنتيم، لا لا، راس يمكن يخرج، راس اللسان يمكن يخرج، لان المقصود هو الطرف مع الثنايا وليس ما بعد الثنايا، المقصود هو الطرف مع الثنايا. نقول اذ اذ اث اظ، مخرجها واحد والفارق الصفات، والفارق الصفات. وقد مر معنا الزال والساء في اللقاء الماضي، الفرق بين الزال والساء هو استخدام الوترين او عدمه. ان استخدم القول قلت اذ وان تركت وان ابعدت قلت اث الظ، وهذا بالتفخيم، الظ بالتفخيم. لكن مساله الصفات غنجيو معنا ان شاء الله عز وجل. هذا اخر مخرج في اللسان، عندنا اقصى لسان في القاف، ثم الكاف، ثم حروف الشجريه، ثم الضاد، ثم اللام، النون، الراء، الطاء والدال والتاء، الصاد والزاي والسين، الظاء والذال والثاء. 10 مخارج فيها 18 حرف. القاف واحد، زيد الكاف، الجيم والشين والياء، الضاد، اللام، النون، الراء، حروف نطعية، حروف صفير، اللثوية، هي 18. 3 3 3. إذن هذه 10 مخارج فيها 18 حرفا. هذا هو اللسان، لذلك يعبر عنه باللسان أو اللسانية، لأنه يضم غالبة الحروف، يضم غالبة الحروف. المخرج الأخير الشفتة، المخرج الأخير هو الشفتة. عندنا الشفة السفلى مع الثنايا العليا، الشفة السفلى مع الثنايا العليا، إف إف همس، يعني نفس بوحده بلا صوت بلا وتري، إف. لكن الشفة السفلى، الشفة يعني شفة يعني دائرة، نصف دائرة، لكن هذا نصف دائرة فيها مواطن، يمكن نقول إف هنا دابا هذا السنان هنا، إف ولا إف ولا إف، ها إف إف إف، كل واحد كيفاش كينتقلفها، شي كيحط السنان على برا إف، شي الوسط إف، شي الداخل إف، ما الأسهل؟ جرب جرب شوف، لا أسهل، داخل أسهل، داخل أسهل، إف، وهي العربية، إف تمام، عدم، لا لا إف، أدخل، ها؟ مقصود واش أن الفاء أسهل، الفاء سهلة، إف، الثنايا العليا مع الشفة السفلى، لكن من الداخل، مع الشفة السفلى من الداخل، أي مما يلي الأسنان، مما يلي الأسنان، نفس بوحده، اطلق النفس، قال اوف اسهل، اوف اوف اسهل، ياك عرفنا فين. الواو الحرف الثاني، دابا الفاء مخرج مستقل، الفاء مخرج مستقل، مخرج واحد لحرف واحد، علاش؟ لانه فيه شفه واحده مع الثنايا، اما الثلاثه الباقيه فمخرجها واحد، الواو والباء والميم، مخرجها واحد لأنها باجتماع الشفتين، باجتماع الشفتين فمخرجها واحد. عندنا الواو، الواو بضم الشفتين، لكن قلنا مع التنبيه على من يذكر، الواو تكلمنا عليها سابقا، لا لا احنا ماشي مديها الآن، يو يوم يو يو، انتبه اللسان هناك شيء من ارتفاع أقصى اللسان. إيو إيو إيو إيو إيو، يعني هناك شيء من ارتفاع أقصى اللسان. المقصود أن المخرج هو الشفتان، ضم الشفتين. إيو ضم الشفتين، هذا هو الواو، ضم الشفتين. لذلك تضم في الضم وتضم في الواو. تضم في الضم مثلا نستعين اهدنا الصراط، نستعين اهدنا، نستعين اهدنا، ضم الضم واش ضم الشفتين. اما تخلي الشفتين هكا وتقرا، لا، ضم الشفتين. اذا عندنا ضم الشفتين في الحركه وكذلك في الواو، في الضمه وكذلك في الواو. اذا الواو ايو ايو، هذه الواو. فرجه يخرج الصوت لان الوترين يعملان، وضم الشفتين فقط. الحرف التالي هو الباء، الحرف التالي هو الباء، وهذا باصطدام قوي بين الشفتين، اصطدام قوي بين الشفتين. دابا تلفقات الشفتين، إب إب إب إب، فرق كبير. إب إب، الحمد لله رب الع رب ال... لا ربي ربي، فرق بينهما شنو هو؟ القوة ديال الاصطدام، قوة الاصطدام ديال الشفتين. ربي نقولش ربي ربي، لا لا ماشي لا، ربي العالمين، ربي ب بسم الله، ماشي بسم الله، بسم الله، ب ب، اصطدام قوي، اصطدام قوي. وسنرجع الى هذا الاصطدام في الصفات. الحرف الاخير، هذا الاصطدام، هذا الاصطدام يعني سهل. ب ابراهيم، اب ابرا، اذا لم اغلق، لم اغلق الفم وسكت، وانما ضربت وابعدت. ياك اب، قلنا الحرف يسكن، ان اردت المخرج يسكن الحرف، فان سكن الحرف انتهى الصوت كما قلنا في الهمزه، يو انتهى الصوت. لكن الباء قطعنا مجرى الصوت والنفس، الفم كل شيء تسد. هل خرج الصوت من الخيشوم في الباء؟ لا، وين اين خرج؟ لاننا لم نغلق وتركنا، وانما ضربنا وابعدنا. ايش؟ ابراهيم ابرا، لا اقول اب واسكت، لا نقول ابراهيم. اذا الاصطدام اعطى الصوت لانني ابعدت الشفتين. الميم العكس، الميم هناك اصطدام لكن ليس اصطداما قويا. ام ام خفيف، تك ام، ماشي بحال الباء. قرا الباء، شوف شحال الخدمه بين الميم والباء. ام اب، انتبه، ام اب في الباء اخدم، الميم اخف. ام ام، هذه الميم ما كانش الاصطدام لذيش، بسببه نبعد الشفتين فيخرج الصوت. قل ام، ويخرج الصوت من الخيشوم. الا انتبهتوا، نفس الصوره اللي كانت عندنا في النون، نفس الصوره اللي كانت عندنا في النون، ياك ام، انا سديت وتسمع الصوت. ام ثم ثم، انا سديت ولكن الصوت كيخرج لانه يخرج منها. فالميم والنون كلاهما صوتهما يخرج من الخيشوم، لا من موطن اخر، لا من موطن اخر. إذا فالغنة صفة للميم وصفة للنون، صفة ملازمة، ما دام نطقت بالنون أو بالميم فالغنة لا بد أن تكون موجودة، لا بد أن تكون موجودة. إذا عندنا هنا قطعت مجرى الصوت والنفس وخرج الصوت، فخرج من، رجع فخرج من الخيشوم. إذا هذه البلاصة كلها كيدور فيها، هو جاي طاع دخلت البلاصة واصطدم هنا، هذا هو، هنا تعرضنا للصوت، هنا تعرضنا للصوت، ثم رجع القرقرة فخرج من الخيشوم. قل ثم سديفك، شوف واش غتقول، مفهوم؟ ما يمكنش، مستحيل. ثم انقطع الصوت، انقطع كل شيء، كاين والو. إذا لابد أن تترك مجرى للغنة، ولا كيقرا عليك شي واحد ومسكين مريض الزكا دوز، لأنه ما لاخر، لا يكون اللي في الله وصيله وسعه. مقصود عندنا أن الميم كالنون، أن الميم كالنون، إلا أن الميم يتعرض للصوت من طرف اللسان مع الحنك الأعلى، والميم يتعرض له في الشفتين. إذن الشفتان يعملان، الشفتان يعملان في الواو في الضم وفي الباء باصطدام قوي، وفي الميم بالتصاق قوي كذلك. فهو مخرج واحد لثلاثة حروف، مخرج واحد لثلاثة حروف. إذا المجموع في الشفتين مخرجان، وكم من حرف؟ أربعة حروف. الحق الحلق ثلاثة مخارج مع ستة حروف. إذا الحلق مع اللسان مع الشفتين عشرة حروف. كم من مخرج؟ كم من مخرج بينهما؟ لا لا، خمس، ثلاثة على ثلاثة. إذا الخمس الخيشوم ستة، ياك الخيشوم قلنا مخرج للصفة، مخرج مخرج الخيشوم، مخرج المخرج الخيشوم ستة. الجوف مخرج مخرج مخرج واحد دنش سبعة، والعشرة في اللسان سبعة. المهم داكشي اللي اتفقنا عليه واش هو هذا؟ يعني في راس الشركة تحاسب مع صاحبك. دابا حنا بغينا نتحاسبوا، حنا قلنا 17 مخرج ياك في 29 حرفا. دابا كنتحاسبوا، عندنا ستة ثلاث مخارج في الحلق، واحد في الجوف اذا أربعة، اثنان في الشفتين اذا ستة، واحد في الخيشوم سبعة، مع العشرة في اللسان 17. العدد عدد الحروف ثلاثة في الجوف، ستة في الحلق، 18 قلنا في اللسان، إذا 24 ياك ولو قال 27 ياك. إذا عندنا 27 زد 4 في الشفتين، إذا شحال؟ 31. قلنا كررة الواو في الجوف والشفتين، وكررة الياء في وسط اللسان مع الجوف. إلى حيدنا جوج كيبقى لنا 29 حرفا، ياك هذا هو الحساب؟ لأن الحساب عند الحساب كيكون صعيب. الآن نريد ملخصة، من يلخص لنا؟ يعني الجوف ما الذي يخرج منه؟ حروف العلة. شنو هي حروف العلة؟ حروف العلة في الصرف أوسع مما هو في التجويد، حروف العلة في التجويد مطلقا هكذا صحيح الجواب؟ مادية. أي باش كنعرفها مادية؟ كيف أعرف أن هذه الحرف مد؟ عنده وصف دقيق. أن يكون الواو مسبوق بإيش؟ بضمة فقط. ها؟ ولو يواخذهم الله، يواخذ الواو هنا مسبوقة بضمة. باش نتفاهموا، إلا قال شو عشان تعرف نقول له وش هو هذا؟ هو قال أن تكون الواو مسبوقة بضمة، يواخذ واو مسبوقة بضمة ولا لا؟ مسبوقة بضمة. إذا لابد من قيد آخر لوش سكون الواو مع ضم ما قبلها، كذلك سكون الياء مع كسر ما قبلها، والألف لا تكون إلا ساكن ولا يكون قبلها إلا مفتوحا. قلنا الحلق فيه ستة مخارج، المخرج الأول أقصى فيه الهمزة، وقلنا الهمزة بانسداد الوترين، باصطدام الوترين، والهاء عندها لكن بغير استدام ولا تضام، الهاء العين والحاء وسط الحلق، والفرق بينهما اهتزاز الوترين وعدم اهتزازهما. الغين والخاء أدنى الحلق مما يلي الصدر، لسان الصدر مما يلي اللسان، مما يلي اللسان، والفرق بينهما اهتزاز الوترين وعدمه. أقصى اللسان مما يلي الشفتين، أقصى اللسان مما يلي الحلق، أقصى اللسان مما يلي الحلق، فيه حرف القاف. قلنا المنطقة اللهوية يعني المنطقة اللحمية، زيد الكاف قال أسفل أي قريب منه، المنطقة اللحمية فيها شيء من العظم، زيد الجيم والشين والياء، قلنا وسط اللسان ونبهنا كثيرا على الجيم، ونبهنا على الجيم، وكذلك الياء أن نفس المخرج الذي كان معنا في التجويد في حروف الجوف. زيد الضاد قلنا نبهنا كثيرا على جانب التصاق الحافة بما يلي الأضرس، هذه هي الضاد، هذه هي الضاد، فلا بد أن تنتبه، أن تنتبه هل تقرأها أو لا تقرأها، لكن التصاق جميع اللسان باهتمام ألا يصل طرف اللسان إلى الثنايا، ألا يصل طرف اللسان إلى الثنايا، لأنه ستخرج ضاء وليست ضادا. اللام أدنى حافة اللسان إلى نهايته إلى طرفه، ويخرج الصوت من الجانبين، زيد النون من طرف اللسان ويخرج الصوت من الخيشخة، والراء طرف اللسان ويخرج الصوت من فرجة بينه، وكلمة والظهر أدخل. أين الظهر؟ ظهر اللسان فوق اللسان، الظهر هو فوق اللسان وليس هكذا، وليس هكذا. زيد ايش بقى؟ حروف نطعية، الطاء والدال والتاء تخرج آمين طرف اللسان مع أصول ثنايا العيار. نبهنا ألا تصل، ألا يصل اللسان إلى الثنايا، ألا يحادي ولا يلمس الثنايا. زد حروف صفير تخرج من رأس، رأس أنا أحتاج نصر رأس، من رأس اللسان، من مصداق اللسان مع فويق الثنايا السفلى مع قرب الثنايا العليا. زد الظاء والذال والثاء من طرف اللسان مع الثنايا العليا، الآن مع الثنايا العليا. هل يخرج اللسان عن الثنايا؟ إن خرج فيكون قليلا الظ يظهر، لكن الظ سنتيم جوج لا. هذا ما يتعلق بلسانك، ما يتعلق بالشفتين؟ الفاء مخرج واحد لحرف واحد. زد بطن الشفاء مما يلي البشرة، مما يلي الأسنان. أو الأسنان. الأسنان مما يلي الأسنان، الشفاء مما يلي الأسنان. زد مع أطراف الثانية العيون. شو باقي؟ الباء قلنا بي الواو واللول، الواو واللول، الواو بتضام الشفتين لكن مع فرجة، مع فرجة ياك نعم، وارتفاع أقصى اللسان قليلا. زد الباء اصطدام قوي بين الشفتين، والميم صدام والتصاق الشفتين ويخرج الصوت من الخيشوم. الخيشوم صافي تكلمنا عليه لانه ذكرناه في النون وذكرناه في الميم فلا نحتاج الى الاعاره. هذه النون والميم نفس الصوره، بمعنى ان النفس يخرج، لكن هذه الصوره عليها تعليق. من يعلق؟ انا الصوره ما عجبتنيش، شوفوا واش عجبتكم. ايه الصوت اللي احسنت، لان الان الصوره هنا ان النفس ان الصوت خرج من الوترين ثم صعد مباشره، وما دور ذلك الانغلاق الموجود في النون والموجود في لا، لا بد ان ياتي النفس الى مكان الاعتراض ثم يرجع القرقر. فهمنا الصوره؟ الى اعترضنا له بس الصوره ما اعترضنا حتى شي حاجه، عاس دينا فهمنا، انتبهتوا الصوره؟ اذا هناك حصر للصوت وحبس للصوت وتعرض للصوت في طرف اللسان مع الثنايا مع الحنك الاعلى او من الشفتين. نعم نفهموا داك الشيء اللي كنقرا فقط. هذه يعني خلاصه يعني فيما يتعلق بالجوف من حيث الخطاطه. الفائده ان يعني الجوف مخرج واحد للحروف الثلاثه وتسمى بالجوفيه او اللهويه، الهوائيه اقصد، الهوائيه اي تنتهي بانتهاء الهواء. الحلق فيها ثلاث مخارج اقصاه الهمزه والهاء وفرقنا بينهما، الوسط العين والحاء وكذلك أدناه الغين والخاء. المخرج الثالث اللسان 10 مخارج ل18 حرفا، 4 مواضيع أقصى اللسان القاف والكاف لكن كله مخرج. وسط اللسان الجيم والشين والياء، حافة اللسان، حافة اللسان فيها الضاد واللام أقصاها وأدناها حافة اللسان. طرف اللسان، طرف اللسان خرج منه النون والراء واللام ياك، عبر باللام كذلك. إلى عقلنا علاش أن اللام واللام أدناها لمنتهى، والمنتهى هو الطرف، لكن هنا قال والنون من طرفه وعبر بالنون فقط أنه للطرف. النون والراء كلاهما في طرف اللسان وكلاهما مخرج مستقل. الطاء والدال والتاء حروف نطعية، السين والصاد والزاي، الثاء والظاء والذال، هذه كلها تخرج من طرف اللسان، إلا أن لا بد أن نهتم بالسين والصاد والزاي أنه ليس طرفا فقط وإنما هو رأس اللسان، هو رأس اللسان، لذلك الأسلية بمعنى مصدق الشيء ورأس الشيء. الشفتان 3 مخارج لجوج، جوج فقط. ليه؟ الفاء مخرج واحد والثلاثة الأخرى مخرج واحد اللي هو الباء الواو والباء والميم. الخيشوم ليس مخرجا لحرف، ليس مخرجا لحرف وانما هو مخرج للصفه، وصفته الميم والنون اللي هي الغنه. نعم هنا من حيث الصوره نفس الطريقه، من حيث الصوره مخارج الحروف الى رجعنا لنا هنا موطن الوتري تخرج الهمزة والهاء أي أقصى الحق، الألف والواو والياء المادية هذه في الجوف، هذه في الجوف يعني هذه البلاصة كلها تخرج منها الواو من الجوف، ما عندهاش مكان محدد. العين والحاء وسط الحلق، الغين والخاء وسط الحلق أدنى الحلق. هنا اللها، هنا اللها تخرج منه القاف البلاصة رخوية، الكاف العظم كاين فين كاين رخوية لكن فيها شيء من العظم، هناش الجيم والشين والياء وسط الحلق مع الجهة العظمية، وخاص الصورة هنا يعني إلى درتي يدك تلقى الحنك ماشي بهذه الصورة بالضبط يعني مقوس أكثر. عندنا وسط الحلق ثم حافة الحلق، هذه الجهة والجهة أخرى فيها الضاد، أحسنت، حافة اللسان فيها الضاد واللام، الضاد في أقصاها واللام في أدناها، الراء طرف اللسان هذا الطرف فيها الراء والنون، ثم الحروف النطعية إلى انتبهنا فين كيلصق هنا البلاصة ديال اش كندير انا اسمعوا لي نبي نصور المسألة بالضبط فقط. إذا الحروف النطعية على اللثة، على اللثة على اللحم، ثم الحروف الأسنانية هو دارها فوق الأسنان، اللي انتبهنا فوق الأسنان، وهذا من الأقوال هو أشار إلى الأسنان يعني الثنايا العليا، اللي انتبهتوا هذه الصورة يعني أنه فيهاش هذا الطرف اللسان مع النقطة الحمراء أي الثنايا العليا، وهذا قول، وهذا قول، وقيل بالثنايا السفلى، ما قلناش هذا خلاف في هذه الحروف. أما الظاء والذال والثاء فهي مع رأس اللسان، ماشي رأس اللسان حقيقة، رأس الثنايا لا، وإنما الثنايا إذ إذ إذ إث الفاء إلى شنو نقطة فين حاطة داخل الشفة، الفاء داخل الشفة، والباء والواء والميم بتضامن الشفتين في الواو والباء تصادم، والميم كذلك باجتماع الشفتين. هذه خلاصة ما يتعلق بالمخارج، هذا الكلام كله غنرجع ليه، هذا الكلام كله غنرجع ليه في باب الصفات، في باب الصفات. فيعني الفائدة للإخوة أنه اللي يبغى يضبط الباب ديال المخارج والصفات فليس له إلا الحفظ بعد الفهم، لا بد من الحفظ بعد الفهم، تفهم ولا بد من الحفظ، أن تستحضر المخرج والصفة هذا لا بد فيه من حفظ وفهم، لا بد فيه من حفظ خصوصا باب الصفات، خصوصا باب الصفات، أن تعرف أن هذا الحرف له هذا الصفة وليس له هذا الصفة، ما عليك إلا الحفظ في البداية، لا بد لك من الحفظ. فاش كنجيبو مثلا الدال، ما صفات الدال؟ كي غتجبدها؟ خمسة صفات ولا بعض كنجبدو، ليس إلاش نستحضر، في حالة هو شخص مثلا كدوزها، أجي تقاتل فكدوز بحال هكا، أنت كدوز الصفات فتعرف أن هذه دون الأخرى، هذا سيأتي معنا في الحصة المقبلة إن شاء الله، يعني غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.